مهنديا. أول ما نبدأ باسم الله وجيها الخير نحييها. أول ما نبدأ باسم الله وجيها الخير نحييها. وجيها الخير نحييها. أهلا هلا يا أبو عميشة أول مرة ونثنيها. أول مرة ونثنيها. قل لي يا وليدي وش جابك وامك ليهن تنخليها. وامك ليهن تنخليها. أنا جيتك وأدي بنتك تكفى عمي زوجنيها. تكفى عمي زوجنيها. أبشر باللي جيت لأجله بس خمس شروط تلبيها. بس خمس شروط تلبيها. كل شروطك على راسي بنتك تطلب وانا اعطيها. بنتك تطلب وانا اعطيها. انا ودي جيب جنط ولا الدداس ما بيها. ولا الدداس ما بيها. يا عالم هذا اولها والله يستر من تانيها. والله يستر من تانيها. وبنتي تبي بيت الحاله يعني في الله تسكن فيها. يعني في الله تسكن فيها. حاضر يا عمي بل في الله لعيون عميشة نبنيها. لعيون عميشة نبنيها. وتبي خدامه طباخه تسوي قهوتها وشاهيها. تسوي قهوتها وشاهيها. كل شروطه على راسي عميشة تطلب وانا اعطيها. عميشة تطلب وانا اعطيها. وتبي سيارة راه جديده تبي سواقي وديها. تبي سواقي وديها. امري لله وش اسوي حتى السياره نشريها. حتى السياره نشريها. وامك يا ولي خرفانه بنتي مطيق تراعيها. وبنتي مطيق تراعيها. وهذه أمي ما لها غيري ولازم بالخير انجازيها. ولازم بالخير انجازيها. وده خالك ولا جارك ولا شف لك صرفه فيها. ولا شف لك صرفه فيها. والله يا عمي زودته دليت تحوس بتاليها. دليت تحوس بتاليها. هذا شرطي ودك ولا عميشة كل وده فيها. بنتي كل وده فيها. أمي عندي تسوى الدنيا وبنتك عندك ما نبيها. وبنتك عندك ما نبيها. أطلع يا الخايب من بيتي ولا هالحين أسويها. احفظ كلامك يا الشيبة لقلب عليها واعطيها. لقلب عليها واعطيها.